هنقولها على طول، هنتخب الفلوس، هدفنا خزوة الشعب. حمودة العور، ننظر للمستقبل بعين واحدة، رمز العدسة. هايل سيد كفتة، شكله كويس، صباع كفتة لكل موضة، رمز السيخ. علي كاكا، نظف نفسك تنظف نفسك، رمز البكابورت كويس، ده رمز معبر جدا. شوف الانتخابات بقى في كل حتة، في كل كل حتة، لدرجة ان الواحد طول ما هو ماشي في الشارع عمال ايه رايح فين؟ انا رايح انتخب. طب وعرفت هتنتخب مين؟ سؤال كويس، سؤال جامد جدا، هاي يعني سؤال رائع الصراحه، سؤال يعني لا يعني من الاسئله فعلا اللي يعني الواحد يعني واخد بالك، كل الناس متحمسه للانتخابات بعد الثوره وحاسين ان فعلا في فرصه حقيقيه للتغيير، بس للاسف مش عارفين هننتخب مين. يا عم صباح الفل، يا عم انا عارف انتخب مين، ده ابن حتتنا طبعا لازم ننتخبه، واللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد. يا عم اوكي، بس يعني ما ينفعش تنتخب حد لمجرد ان هو ابن حتتك مثلا او جارك او صاحبك، صح؟ الشارع بتاعنا في واحد مغرق الشارع اعلانات، كل وشه فوتوجينيك جدا، الوان البانرز متناسقه مع بعض، ويعني الصراحه شكله من الناس اللي دايسه. يعني احنا مش بننتخب جاب كفر بوي ولا مستر ايجيبت عامه، احنا بننتخب عضو مجلس الشعب. يا راجل ده ينور الشارع ويفتح المستشفى والجامع ويوظف الشباب ويعمل حاجات كتير حلوه. يا دابو كان يتغدى اندينا يا عم عصمان، انت مش معايا ولا ايه؟ هي دي معايير برضه ينفع تختار على اساس عضو مجلس الشعب؟ بالصلاه على النبي، كده احنا مش هننتخب حد الا السني الشيخ، يعني راجل بتاع ربنا، واهم حاجه الامانه يا عم الشيخ، ولا ايه؟ طب ايه ده انت بس؟ هو لو هو مش كفايه مش هعرف يفيدنا بامانته. مال ده واخد كورسز في السياسه بوليتكس مان، يعني واحد فاهم كل حاجه بتمشي في الدنيا. انت مش فاهم الراجل ده؟ واو، خليها حته من يوروب دود. واو، بعيدا عن حرف الواو، جمال مبارك تعليمه كله كان بره. وبعدين حتى لو افترضنا ان هو فعلا كفاءه، لو هو مش امين هيستخدم كفاءته دي ضد مصلحه الناس مش لمصلحته. واو، انا مش فاهم انت عايز ايه مان، ام كونفيوزد. بقول لك ايه يا عم، انت عملت لي تربانه في دماغي، انا مش عارف انت عايز ايه، وضح. انت بتكلمني يا ولد، انت عايز ايه؟ صلوا على النبي صلوا على النبي. هو ايه دور عضو مجلس الشعب؟ ايه دور عضو مجلس الشعب؟ دوره ينقسم لقسمين، اول واحد هو دور تشريعي اللي هو ان هو يسن القوانين اللي بتنظم مرور الدوله، القسم الثاني هو دور رقابي بمعنى ان هو بيراقب على اداء مؤسسات الدوله. بس في حاجه زياده المره دي، عضو مجلس الشعب المره دي هيكون احد اعضاء اللجنه التاسيسيه، او هيكون من الناس اللي هتختار اعضاء اللجنه التاسيسيه اللي هتحط الدستور. المهم ان الدستور هيتكتب طبقا لرؤيه الناس دي ومرجعياتهم. يا الله بص ده خالص. المهم اهم مواصفات تكون متوفره في عضو مجلس الشعب حاجتين، ربنا بيقول في القران ان خير من استاجرت القوي الامين. ايوه، يعني ايه بقى قوي امين؟ واحده واحده كده، عشان بسمع الكلام ده كتير ما بفهمش منه حاجه. ثانيه واحده، انا عارفها دي، قوي يعني لما مؤاخذه نجيب واد مجدع كده من المذبح يبقى طول بعرض ويجي بالسكينه والسفوره لما مؤاخذه يقفل الليله دي. تشكر يا اسطبلطي، الف شكر. بعيدا بقى عن كلام الاسطبلطي، بص يا سيدي، قوي في المكان ده يعني كفء سياسيا، بمعنى ان هو يقدر يسن ويحط القوانين اللي تحقق الاهداف اللي يحطها المجلس، ولما يكلف بدور رقابي على احد مؤسسات الدوله يكون على علم ودرايه بدور المؤسسات دي ومعايير الكفاءه والجوده، عشان يعرف يراقب صح ومحدش يعرف يفبرك الدنيا ويضحك عليه ويفهمه ان الدنيا ماشيه تمام وهي اصلا خربانه. الحمد لله يا باشا، شغلنا 100 100 و10 على 10، زي ما سعادتك شفت جوه دلوقتي الدنيا تمام. اوكي دي فاهمها، انما تقصد بقى بايه امين؟ مش انا اقصد ايه امين في القران، يعني علاقته بربنا كويسه؟ لحد هنا وستوب سكالوب، لا انا سايبك وانت عمال شارخ، لحد هنا وكفايه. علاقته بربنا دي بيني وبين ربنا، انا علاقتي ده بالامانه. بعدين بيني وبينك انا اعرف ناس بتصلي ومربيه دقنها وحراميه. ثانيه واحده بقى، ده مش امين، واي حاجه تاني ناوي تقولها مش ده اللي احنا بنتكلم عليه. العلاقه الكويسه مع ربنا هي اللي انت هتشوفها منعكسه على علاقته بالناس، يعني بيعامل الناس بامانه ومش محتاج حد يكون واقف فوق دماغه عشان يعمل شغله بامانه وبدون فبركه. الحاجه الاهم بقى ان هو من منطلق علاقته الكويسه بالله متبني فكره تطبيق الشريعه الاسلاميه، بمعنى اخر ان لما يتحط الدستور وتسن القوانين يكون حريصة ان هي تكون موافقه للشريعه الاسلاميه. ماشي ماشي ماشي، انا مش ضد الشريعه، بس مش ضمان بقى اللي هيجي يطبق الشريعه ده هيطبقها صح. هو في حد بيقول ان هو عايز يطبق الشريعه الاسلاميه غيرهم؟ لا. ايه ده؟ طب هنعمل ايه؟ اللي احنا هنعمله ان احنا هننتخب اللي احنا نعتقد ان هو امين وكفء جدا سياسيا وفي نفس الوقت متبني موضوع تطبيق الشريعه الاسلاميه، واهم من ده كله ان يكون من برنامجه انه يوفر اليه نقدر نحاسبه بيها عشان اما يغلط عشان الاسلام ما يعرفش قدسية لحد. طيب انا من الكلام ده منين؟ هتسأل وتحاول تشوف مين من المرشحين اللي تتوفر فيه الصفات اللي قلنا عليها وتنتخب، وبكده قدام ربنا تبقى انت اديت امانة صوتك. تنسي شعب من لايك او شير، لايك على اليوتيوب وشير على الفيديو او سبسكرايب. Peace in you, peace in me, peace for everybody. Fresh, pure, holy peace. Oh. Peace in you, peace in me, peace for everybody. Fresh, pure, holy peace. Fresh, pure, holy peace.